يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء يا أيها الذين آمنوا إن تبدوا شيئا الدنيا والآخرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا والذين في قلوبهم